واختلف هل تجب القراءة بزيادة على الفاتحة أو لا، وسيأتي تحقيقه، والصواب أن على سبيل الاستحباب، ما زاد عن الفاتحة على سبيل الاستحباب. شيخ الجبالي تعالى. قال: وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها لأم القرآن فهي خداج. رواه أحمد وابن ماجه، قد سبق مثله من حديث أبي هريرة. الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عائشة، ومحمد بن إسحاق في مقال مشهور، ولا محمد بن إسحاق صحيح مدلس، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن، بارك الله فيك. وإذا عنعنا في حديث توقفنا حتى ننظر ما يعضد ويقوي ويعيد هذا الحديث. قال: ولكنه يشهد صحة حديث أبي هريرة المتقدم الذي أشار إليه المصنف عند الجماعة إلا البخاري بلفظ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وتقدم هنالك أيضا ضبط الخداج وتفسيره. ويشهد له أيضا ما أخرجه البيهقي عن علي المرفوع بلفظ: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. والحديث احتج به الجمهور القائلون بوجوب قراءة الفاتحة، وأجار القائلون بعدم الوجوب عنه بأن الخداج معناه النقص ولا يستلزم البطلان، ورد بأن الأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقية إلا أن يأتي دليل وقرينة تصرف من هذا الأصل إلى المراد به الكمال، بارك الله فيك. وقد تقدم الكلام على بقية الأدلة في المسألة. وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. فما زاد كلمة فما زاد في الروايات لا تصح وهي شاذة، والصحيح أن القراءة بعد الفاتحة مستحبة من سنن الصلوات القولية. رواه أحمد وأبو داود. الحديث أخرجه أبو داود من طريق جعفر بن ميمون. قد تقدم أن النسائية قال: ليس بثقة. وأحمد، ما اسم النسائية شباب؟ ها يلا يا إخوة. النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي. طيب، أحمد بن شعيب بن بحر، وكان ذكر في ترجمته أنه كان يأكل كل يوم ديكا. من يستطيع منا هذا اليوم؟ حتى لو توفر لنا، ولو توفر لنا حتى لا نستطيع، لا نستطيع. ما فيش قوة عندنا، ما عادش زي زمان. يا شيخ، الناس يأكل كم زمان، أنا أرى الناس يأكلون أكلا سبحان الله، وكان له طعم، الطعام له طعم. اليوم ما يستطيع الإنسان. اليوم اللي عنده سكر بيأكل بحذر، ها، واللي عنده ضغط بيأكل وبيشرب بحذر، واللي عنده كذا واللي عنده كذا. يا شيخ سبحان الله، أنت تظنوا زي زمان؟ أنا كنت أرى الناس فعلا يأكلون زمان أكلا سبحان الله ورخيص وله طعم ومذاق. اليوم ما عادش هذا المذاق والله، لا الخبز هو الخبز، ولا السمك هو السمك، ولا الفاكهه هي الفاكهه، ولا الخضره هي الخضره، ما عادش زي زمان. هذا كلكم تلاحظونها. فكان النسائي رحمه الله ياكل كل يوم ديكا رحمه الله. مات يعني بالرمله بارض فلسطين، اعتدوا عليه في المسجد، اعتدوا عليه، ضربوه حتى ضربوه يعني بين فكين حتى مات رحمه الله تعالى. كان من الأئمة الكبار في العلم الحديث، جرح التعديل والعلل، وكتابه السنن شاهد على هذا رحمه الله تعالى. من الذي قتل؟ الشيعة دول المصريين. الشيعة. الشيعة. على الحكوميين؟ لا. لقبكم. مش في مصر، ده في الرملة وفي الشام، يعني المسألة دي وقعت في الشام. صلى الله عليه وسلم. قال وقد تقدم أن النسائي قال ليس بثقة، وأحمد قال ليس بقوي، وابن علي قال يكتب حديثه في الضعفاء، ولكن يشهد لصحته عند مسلم وأبي داود وابن حبان من حديث عبادة بن الصامت بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاحبا، وإن كان قد علل البخاري. نعم كما قلت لكم كلمة إيه؟ أعلك أي كلمة فصاعدا، هي كلمة دي اللي علل البخاري. فأي كتاب يا أخانا معتز؟ جزء رفع القراءة إيه؟ جزء القراءة وراء الإمام مطبوع. البخاري له كتاب كده مستقيم غير الصحيح. جزء القراءة خلف الإمام. والبيهقي له كتاب بنفس العنوان البيهقي. لأن مسألة مهمة جدا الفتحة هذه. فألفوا فيها من أجزاء مستقلة. قال يقول وإن كان قد أعلها من يا شيخ الجبل من هو؟ أجيب لك وقفت على طيب ما شاء الله جزء القراءة جزء القراءة خلف الإمام اسمه. يقول كما تقدم ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد عند أبي داود بلفظ أمرنا أن نقرأ أو أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وكلمة ما تيسر برضه معلولة. قال ابن سعيد الناس وإسناده صحيح، ما لا يلزم من قول إسناده صحيح أن يكون سليما من العلة، وكذلك رجال الثقات لا يلزم أن يكون سليما من العلة. وقال الحافظ إسناده صحيح ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد عند ابن مالك بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة. قد تقدم تضعيف الحافظ إيه؟ ها؟ له. من الحافظ؟ يلا يا شباب ها؟ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين بارك الله فيك. وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة، لكن هناك ما يصرف كحديث ايه المسيء صلاته بارك الله فيك. ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع لا خلاف شوف في الاستحباب وهذا هو الراجع، انما الخلاف فيما زاد عن الاستحباب لهذه السورة بعد الفاتحة. قال مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأولين من كل الصلاة. قال النووي إن ذلك سنة عند جميع العلماء، حكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب السور، صحيح ما هناك من يقول بالوجوب. قال النووي وشاذ المردود، وأما السورة في الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك، مع أن هناك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يقرأ بالسورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة. معنى؟ الظهر والعصر على السواء. ايوه في بعض الاحيان ليس على سبيل الدوام، وكان ربما يجهر بالايه احيانا في الظهر والعصر الصلوات ايه؟ السريه الصلوات السريه بارك الله فيك. يجهر ببعض الايات، يعني مثلا في العصر في الركعه الثالثه قرأ الفاتحه ويريد أن يقرأ بعد الفاتحة شيء من القرآن مثلا والضحى، يقول والضحى ويسمعها اللي وراه، معناه مش كل الصورة بقى ومش هيجودها، يقرأ ببعض يجهر ببعض الآية. وضحت هذه من السنن الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان؟ طيب ربما قرأ بالصورة بعد الفاتحة في الصلاة السرية ها في الثالثة أو الرابعة، وكان يجهر بارك الله فيكم بها يسمع من الآية أحيانا. قال أما السورة في الركعة الثالثة أو الرابعة فكره ذلك مالك واستحبه إيه ها الشافعي في قوله ماذا الجديد دون القديم والصحيح بارك الله فيكم. قد ذهب إلى إيجاب قرآن مع الفاتحة من عمر وابن عبد الله وعثمان بن أبي العاص والهادي والقاسم والمؤيد بالله كذا في البحر، وقدره الهادي بثلاث آيات، قال القاسم والمؤيد بالله أو آية طويلة، والظاهر ما ذهبوا إليه من إيجاب شيء من القرآن، وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل. مذهب الشوكاني معروف في هذا، والصواب أن القراءة بعد الفاتحة على سبيل الاستحباب. قال: وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه إلا توهم أنه لا يسمى ما دون ذلك القرآن لعدم إعجاز، كما قال المهدي في البحر وهو فاسد لصدق القرآن على القليل والكثير. القرآن يطلق على إيه؟ القليل والكثير من هذا التنزيل، لأنه جنس، وأيضا المراد ما يسمى قرآنا لا ما يسمى معجزا، ولا تلازم بينهم. وكذلك التقدير بالآيات الطويلة، نعم لو كان حديث أبي سعيد مصرع فيه بذكر السورة صحيحا لكان مفسرا للمبهم في الأحاديث من قوله فما زال وقوله فصاعدا. إذا نحن معنا عدة ألفاظ، فما زاد فصاعدا وما تيسر، كل هذه الروايات شاذة لا تصح، ولا كان دالا على وجوب الفاتحة وسورة في كل ركعة، ولكنه ضعيف كما عرف. قد عورضت هذه الأحاديث بما في البخاري ومسلم وغيرهما. طيب، رجل عجز رفعا عن حفظ الفاتحة فماذا يفعل؟ يقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له، تمام، بارك الله. وهذا يدلكم يا اخوه على انه ليس هناك في الصلاه موضع للسكوت الا ان تكون ماموما تنصت، والا الصلاه كلها ذكر. حتى الانتقال من القيام الى الركوع هذا الانتقال يعمر ايضا بالذكر تكبير على. طب الانتقال من الاعتدال الى السجود ايضا يعمر بالتكبير والذكر معنا يا اخوه. قال: وقد عورضت هذه الاحاديث بما في البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي هريره انه قال في كل واقم الصلاه ايه؟ بذكره. نعم، الذكر في كل الصلاه من اول ما تدخل حتى تنتهي تعمرها بالذكر. وكيف؟ باي ذكر تعمرها؟ بالوارد في الكتاب والسنة، كيفية صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث مالك بن حويرث في صحيح البخاري عن إخوان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، كأنك تراه. قال: وإحنا قلنا ستة أشياء لمراعاة المتابعة، يلا يا معتز ستة أشياء. واحد، مراعاة الزمان، مراعاة المكان، مراعاة الكيفية، مراعاة الجنس، مراعاة السبب، مراعاة العدد. ستة، يلا اذكرها لنا مرة أخرى. مراعاة الزمان، مراعاة المكان، مراعاة الكيفية، مراعاة السبب، مراعاة الجنس، مراعاة العدد. مراعاة العدد. مقدار. تكتبوها؟ كتبتموها؟ يلا ذكرونا بها، يلا ذكرنا بها. ست، مراعاة الزمن، مراعاة المكان، مراعاة المقدار، مراعاة السبب، مراعاة الجنس، مراعاة الكيفية. كيفية، كيف تصلي، كيف تحج معنا. ومن هذا القبيل قال، كتبت يا شيخ نصر؟ يلا بسم الله. ارفع الصوت. المقدار هو العدد. مراعاة الزمان، مراعاة المكان، الكيفية، والجنس، والسبب، السبب والعدد. والعدد أحسن. يعني المكان زي ايه؟ الطواف بالبيت. ما حدش يطوف من خارج البيت. لو طاف من خارج البيت لا تقلق. واحد وقف في غير عرفة، خرج حدود عرفة، وقف قال انا وقف هنا خلي الناس للزحام، ما فيش داعي للزحام نعمل مشاكل. وقف في غير عرفة، مش ده بيحصل احيانا؟ مراعاة المكان، المكان يرسل على المراقب وخاف الأمر. الكيفية، مراعاة الكيفية مرة واحدة، جاب السبعة كده للأم مرة مراعاة الكيفية. كان ده كان في وقت 96، يعني كان في جهل خفيف، كان زحمة. مراعاة الكيفية، مراعاة الكيفية. واحد أنا شفت راجل بيرمي حجرة كده وبالحذاء، الله أكبر، اضرب الشيطان. وبالمظلة، رفع المظلة ورماها. معناها؟ لا، الكيفية مهمة. ها؟ بارك الله فيك. طب الزمان؟ زمان الحج برضو. أي زمان الحج؟ زمان الصلاة، زمان الصيام، معنا الأضحية لها زمان، توقيت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بارك الله فيك. الجنس ينفع تضحي بالخيل؟ الإبل، البقر، الغنم، بهيمة الأنعام، من جنس بهيمة الأنعام، تمام؟ ما تروحش تقول أنا أضحي مراضي بديك كبير كده، رومي كبير، ينفعش؟ العقيقة برضه ما ينفعش فيها الديك، غنم، وأم الغنم كمان، تنصيص على الغنم، صحيح الجمهور يقولون يجزي الإبل والبقر في العقيقة، لكن الصحيح مذهب الإمام مالك والجماعة العقيقة في الغنم. المثال المثال يعني مش كان بحب الديك؟ رحمه الله تعالى. فرق أن رأيت أخو بعض الناس ممكن يأكل كبش الواحد. رأيت أخو بعض الناس كنا في اليمن وممكن يأكل نصف كبش، إلا ما يأكل كبش يأكل نصف كبش الواحد على فكرة الواحد. لا في ناس الله أعطاهم القوة. طب أنا كنت أعرف ناس في دمياط ولا أنت عارفين الأيام زمان بلاص العسل الكبير ده يرفعهم ما يحطوا إلا فاضي. ما شاء الله. هذه كان قوة يا إخوان في الناس فعلا كان فيهم قوة فعلا. شايل الجوز. شايل الجوز صح. فعلا يا إخوة كان في الناس قوة والله فعلا. اليوم يا إخوة بيجي واحد يشيل حاجة هيشيلها ويقعد جنبها ساعة يرتاح. احمد الله الحمد لله على العافية يا اخوة والله احنا احسن من غيرنا برضه في البلد الحمد لله. طيب السبب سبب الفرحة في العيد العيد نفسه معناه لكل عبادة لها سبب. يقول بارك الله فيكم أنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعنا وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزاء وإن زدت فهو خير ولكن الظاهر أن السياق أن قوله وإن لم تزد إلى آخره ليس إنما هو مدرج من كلام من؟ من كلام أبي هريرة ولا مما له حكم الرفض فلا حجة فيه. وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية الشيخين إلا أنه زاد في آخره وسمعته يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال الحافظ في الفتح وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجماعة. ثم قال نعم قوله ما أسمعنا وما أخفى عنا يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام فكل الجميع حكم الرفع عنده. وهذا الإشعار في غاية الخفاء والعمل العمل بالظاهر لا بالخفاء باعتبار جميع الحديث أو جميع الحديث. فإن صح جمع بينه وبين الأحاديث المصرحة بزيادة ما تيسر من القرآن بحمله على الاستحباب. وقد قيل إن المراد بقوله فصاعدا دفع تواهم حصر الحكم على الفاتحة كذا قال حفظه. ومعنى ما قال البخاري في جزء القراءة أن قوله فصاعدا نظير قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. قال الحافظ في فتحه وادعى ابن حبان العبرة أولا هل هي صحيحة أم لا. إذا صحت رحنا نفسرها ونشرح معناها ونبحث فيها، إذا لم تصح لا نكلف أنفسنا ولا نتعب أنفسنا. قال الحافظ الفتحي ودعا ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد على الفتح وفي نظر لثبوته عن بعض الصحابة وغيرهم انتهى. باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبره وإذا قرأ فأنصته. رواه الخمس إلا الترمذي وقال مسلم هو صحيح. وإذا قرأ فأنصته هذه الزيادة يا إخوان

لا الصواب والمحرم. نقف هنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوبك. تفضل. حديث لا تنازعوني الا بام الكتاب سبحانه وتعالى. هناك من العلماء من يضاعفه. بارك الله فيك. الله يا اخوان درسنا ان شاء الله بين المغرب والعشاء في مسجد الصحابه يا اخوه الليله باذن الله في كتاب شرح اعتقاد اصول اهل السنه والجماعه.